التي تبع الفرائض فإن الإنسان لا يأتي وهو يقصر. ولهذا ذكر الحديث عن ابن عمر أنه صلى كان في سفر فصلى بالناس وقصر, ولما وانصرفوا فرأى ناس يصلون قال ماذا يصنع هؤلاء؟ قالوا يسبحون, يعني يصلون رواتب, لأن التسبيح السبحة هي النافلة, يعني يطلق على النافلة سبحة. يسبحون يعني يصلون رواتب. فقال لو كنت مسبحا لأتممت, يعني أنا بدل أربع صليت ثنتين فكيف أروح أتنفل. ثم ذكر أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحب بكر وعمر وعثمان, وكل منهم كان لا يزل على ركعتين اللي هي ركعتي الفريضة, اللي هي ركعتي الفريضة, فلا يأتي لا يأتي بثنتين اللي هي بحيث يتم, ولا يأتي بإضافة أخرى التي هي الرواتب التي هي أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وكذا, التي تفعل في الحضر لا تفعل في حال كل إنسان يقصر. قال لو كنت مسبحا, يعني لو كنت متنفلا لأتممت, لو كنت متنفلا لأتممت. ثم ذكر الدليل على ذلك وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يفعلون ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه عن أبي عامر العقدي وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عيسى بن حفص بن عاصم هو ثقة أخرج البخاري خرج أصحاب الكتب إلا الترمذي نعم عن أبي حفص بن عاصم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن عمر قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد قال سألت طاووسا عن السبحة في السفر والحسن بن مسلم بن يناق جالس عنده فقال حدثني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنهم كانوا يتنفلون يعني في السفر بعد الفرائض قبلها وبعدها قبلها وبعدها يتنفلون, يعني كما يتنفلون في الحضر يتنفلون في السفر. وهذا يخالف الحديث الذي سبق مرة الذي يقول أنهم كان لو كنت مسبحا لأتممت, وكانوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ما كانوا يصلون أكثر من ركعتين اللي هي الفريضة المقصورة اللي هي الرباعية. فإذا هذا الحديث يعني يخالف الحديث الأخرى الدالة على أن المسافر لا يأتي بالرواتب, ومن الحديث الذي قبله الذي قبله والحديث في إسناده من هو هذا اللي محمد إسحاق في الحسن بن مسلم لا أول محمد المسلم أسامة بن زيد الليثي فيه كلام يعني من ناحية حفظه, وفيكون يعني هذا يعني مخالف للأحاديث الصحيحة فيكون هذا منكر الذي هو كونه يعني فيه إثبات التنفل في الرواتب قبل الصلاة وبعدها مع الإنسان يقصر, وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك. فإذا المعول عليه هو الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه لا يأتي الإنسان بالرواتب. وأسامة بن زيد في حفظه شيء, فيكون هذا اللفظ الذي جاء عنه مخالف لما صحت به الأحاديث من عدم الاتيان بالرواتب مع القصر. نحكم عليه بأنه ضعيف منكر ولا شاذ؟ نعم منكر ولا شاذ؟ لا هو على اعتبار أنه يعني فيه ضعف وأن فيه كذا, هو يعني مخالفة الثقة لمن هو ثق من يصير شاذ, ومخالفة الضعيف لمن هو يعني لمن هو ثقة يكون منكر. لكنها يعني على اعتبار أن فيه ضعف وأن هذا قد يكون أنه من هذا الذي يعني نسب إليه من الضعف, قد يكون هذا من الغلط بسبب ما فيه من ضعف. فالمهم أنه لا يعول عليه سواء أطلق عليه شاذ أو منكر.

على مدة معينة. فإذا هذا يحمل على أنه ما كان ما في شيء يدل على أنه قاصد هذه المدة وأنه أراد البقاء هذه المدة. وابن عباس رضي الله عنه قال أنه كان يقصر, أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر, ونحن إذا جلسنا هذه المدة نقصر, وإذا زدنا عليها فإنها نتم, فإننا نتم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب عن عبد الواحد بن زياد هو ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. عن عاصم الأحول ثقة رجل أصحاب الكتب. عن عكرمة مولى بن عباس ثقة رجل أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو يوسف الصيدلاني محمد بن أحمد الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح 15 ليلة يقصر الصلاة. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أنه 15 ليلة يقصر الصلاة يعني في مكة. والحديث الأول أنه 19 ليلة يقصر الصلاة, مع أنها قضية واحدة وصحابي واحد, لكن هذا الإسناد في محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع, فإذا يعني هذه الرواية غير محفوظة, والمحفوظة هي 19 التي مرت. فعلى هذا يعني ترجح تلك الرواية على هذه الرواية, لأن تلك صحيحة ولا إشكال فيها, وأما هذه ففيها ضعف من جهة أن فيها محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع. نعم. قال حدثنا أبو يوسف الصيدلاني هو ثقة أخرج له النسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن سلمة هو الحراني وهو ثقة أخرج له خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن إسحاق هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الزهري. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو ابن مسعود ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع وعبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه أنه قال رحلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجعنا, قلت كم أقام بمكة؟ قال 10. ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مكة 10, لكنها ليست في مكان واحد متنقل, لأنه جلس في الأبطح 4 أيام التي هي التي مر ذكرها, ويوم 8 صار في منى, ويوم عرفة في مزدلفة في عرفة, وفي الليل في مزدلفة, ثم رجع إلى منى وجلس فيها يوم العيد والأيام الثلاثة 4 أيام مثل 4 أيام اللي كانت في اللي كانت في في في في, في مكة. فإذا الرسول قام 10, يعني 4 قبل الحج و4 يعني في في في منى, ويوم 8 ويوم 9 صار مجموع 10. ولكن هذه المتفرقة ومكان متنقل ليس مقيم في مكان واحد, وإذا فيها 4 أيام التي أن من بقيها فإنه يقصر, وما زاد عليها فإنه يتم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة رجل أصحاب الكتب. عن يزيد بن زريع ثقة رجل أصحاب الكتب. وعبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن أبي إسحاق وهو صدوق ربما أخطأ رجل أصحاب الكتب. نعم. عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من ترك الصلاة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. نعم. بعده. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وعلى هذا فالقول الصحيح الذي تدل عليه هذه الأدلة وغيرها مما لم يذكره ابن ماجه هو القول بكفر تارك الصلاة إذا كان تهاونا، وهذا هو محل الخلاف. أما جحودا كما عرفنا ما هو دون الصلاة فإنه بجحوده يكفر به، بجحوده يكفر بجحوده إياه مما هو دون الصلاة. وأيضا ما جاء عن عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الذي يقول لم يكن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فكل هذا يدل على رجحان، يعني هذا القول الذي هو قول بتكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا. نعم. الأسانيد قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان الأول إيش الأسانيد حدثنا. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان مرة ذكره عن أبي الزبير عن جابر كلهم مرة ذكره. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي هو ثقة أخرجه ابن ماجه. نعم. عن علي بن الحسن بن شقيق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن حسين بن واقد وهو ثقة له أوهام أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن بريدة أخرج أصحاب الكتب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي أبوه بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن سعد هو ثقة أخرج البخاري القراء والنسائي وابن ماجه. نعم. عن يزيد الرقاشي وهو ضعيف له البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه والحديث يسنعد فيها رجل ضعيف لكنه مثل الحديث الأول يعني متن صحيح. نعم. بابو انتهى. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.